شر. نعم شيخ، ذكرنا تجويز من كان يأخذ من فروع الحي، كيف؟ من يأخذ من فروع الحي. نعم نعم، أخذنا دليلين منه على قوة قوله، ومن يأخذ من فروع الأطهار يقولون والصلاة جاء بالتاء والتاء للمذكر. نعم. والحي المؤنث. اي نعم. إذا كان المراد من فروع الحي. نعم. قال ثلاثة. نعم. والجواب. الجواب أن القار نفسه مذكر. مذكر، فأنيت العدد لتذكير المعدود. نعم نعم. على قياس قول القائلين بأنها الحيض لا يحسبه، لأنه يكون نصف طهر. القرء نعم. لا، هو لفظ مشترك بين هذا وهذا، ولكن السنة بينت أن المراد به الحيض. إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا، فإن ترجع إلى بيت زوجها. أما إذا كانت ساكنة، يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه، فهي تبقى فيه. نعم. ها؟ إذا كان الرجل رحالة، الرجل نعم نعم، يعني ما له مقر. هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا بدون انتقال، إلا إذا كان مثلا في بر ما عنده أحد، تخشى على نفسها. نعم. إيه نعم، مو بالخروج العادي. نعم، لكن كأن العلماء رحمهم الله يقول المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك. ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه. نعم. شيخ بارك الله فيك، ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشتري الفراء، قد يشتعل ويحكم بالشياء. نعم. ثم ينزل القرآن كاملا بما يخالف ذلك الشياء. نعم. هل إذا كان حكم القرآن بعد ذلك بعد اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فترة مجيدة يعتبر من الناس والمسلوب؟ لا أحفظ شيئا يكون من الناسخ والمنسوخ في هذه المسألة، ولكن يكون من المخصص، مثل إلا الدين كما جاء في حديث في الاستشهاد. وأما عاد ما تبين أن الله سبحانه وتعالى عاتبه عليه فهذا شيء آخر، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وما أشبه. ما حكم لزوم المرأة التي مات عنها زوجها بيتها؟ نعم. إذا توفي عنها زوجها فما حكم لزومها البيت؟ تلزم. ما الدليل؟ أحسن. والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. نعم. متى يجوز لها الخروج؟ خالد بن حامد. داود إذا خشيت من محذور، إذا خشيت من محذور، يعني يحتاج تحرم عليها أحد من بيت أو يعني ولو لا تخرج تحول تحول شيء من البيت أو تخرج لحاجتها. لا أنا أريد تحول من البيت. نعم إذا إذا خشيت أن يدخل عليها البيت أو على نفسي. نعم أحمد أو عقلها والمال إذا خافت على مالها. طيب إذا كان البيت مستأجرا فتمت المدة فحولت. طيب هل يجوز لها أن تخرج من البيت لا تحولا؟ نعم لا يجوز مطلقا لا الا اذا كان ضروري مثل انا كما قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثه طلقني ما فيها ثلاثه طلقني لا فيها عندنا طلقني ثلاثه من واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت لوامس صحيح. طيب لا موجود. طيب مثل ايش هذه المساله التي ذكرت هذا التحول لكن الخروج لغير التحول تريد تخرج تمشى مع الناس تتنزه نزل المطر واحبت تخرج للبر ها مطلقا. طيب السؤال هل يجوز لها الخروج او لا؟ اخوك زميلك يقول لا فسالناه هل مطلقا او لا فقال مطلقا نصوص مثل اي طيب لا بس نعم متوقفاً عنها يعني لحاجة لحاجة أو مصلحة تمام. طيب أم الولد أم الولد من هي أم الولد؟ أم الولد الأم الأم التي وقعها عنه شيء لا عمر الولد الذي ولد منه الولد ايش؟ الأم الأم وإلا من أين؟ من سيدها يعني من أتت بولد من سيدها تمام. إذا مات عنها سيدها فما الحكم؟ لا اللي وراء إذا مات عن سيدها أي تعتد أربعة أشهر وعشرون على خلاف والراجح الراجح أنها نصف الفرق إيش؟ نصف الفرق نصف الفرق يعني تعتد نعم شرافي تعتد بحيض الشهر تعتد تستبرأ بحيض تستبرأ بحيض لأنها ليست الزوجة والعدة للزوجات فهي وهي ليست الزوجة. طيب من أم الولد لبندر؟ هل يشترط أن تلد ولدا كاملا حيا أو تكون أم ولد بالنطفة أو ماذا؟ لا بد أن تلد ولدا كاملا يعني قد تبين فيه خلق الإنسان تمام. هل تعتق بالولادة يا عبد الله بن عامر؟ لا قبل أن يموت هل تعتق؟ يعني لا تعتق إلا بموت سيدها يعني إذن يجوز أن نبيعها أمة لا يجوز بيعها مملوكة لا يجوز بيعها. طيب أظن ما ذكرنا لكم ذلك لا مالك سبحان الله